إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزه عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بعد أن بين الله سبحانه أنه أنزل كتابه مفصلا وأنزل فيه الأحكام، وبعد ذلك عاند الذين كفروا فأنذرهم الله بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أراد الحق سبحانه أن يبين الحقائق على أصولها حتى يكون السامع مع الله في لعن هؤلاء. فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا، القول عمل اللسان، ولذلك يقابله الفعل، يبقى قول وفعل، يبقى القول عمل اللسان والفعل عمل الجوارح، وكل منهما عمل اللسان وعمل الجوارح عمل. إذن فالعمل يشمل قول اللسان ورؤية الأذن ورؤية العين وسماع الأذن واللمس، وكل ده يبقى مقابل للقول. يبقى فيه قول وفيه ايه فعل، القول بتاع اللسان والفعل بتاع بهيج الجوارح. بعد ذلك ينجمل الاثنين القول والفعل في شيء اسمه العمل. ما عمل القلب؟ عمل القلب وعاء العقائد، لان القلب ماديا هو الذي يضخ سائل الحياة لسائر انحاء الجسم. فإذا ما عمر بالإيمان واليقين أشاع ذلك السائل في كل ذرة من ذرات الجسم بالشعيرات التي تجري فيه. ولكن عمل القلب هذا اللي بنسميه عقيدة، معنى عقيدة يعني شيء معقول ما عادش ينحل، فلا يفقه للعقل عشان يناقش من جديد. كل شيء يدخل العقل ليناقش من جديد يبقى لسه ما دخلش القلب ولا حاجه. يبقى القلب لا يستقبل الا ايه؟ عقائد، عقائد معقوده. معقوده يعني ما تنحلش عشان نبحث تاني، انتهينا من ليه؟ لتكون مبدا لك في حركه حياتك. فاذا استقرت في القلب اللي بيحمل سائل الحياه يقوم يشيع ذلك في كل اعضاء الجسم. هذه عمليه الايه؟ عمليه القلب. القول اللي خد النص كده والحيوانات كلها خدت النص. ليه؟ ليه؟ لأن القول هو الذي يبين لمخاطبك ما في نفسك، وما دام هو اللي يبين لك ما في نفسك يبقى عايز ينقل خواطرك ومواجبك إلى الغير، يبقى هو المسيطر عشان يفهمني أنت إيه؟ هيقول إيه بقى صاحب العقيدة؟ بقى نشوف كده ترتيبهم. الترتيب: الجوارح تتفاعل مع الكون، فالأذن تسمع والعين تبصر والأنف يشم والكف يلمس. كل دي علشان تعمل ايه؟ علشان تدي مادة الفكر للإنسان. بعد ما تشوف انت وتعمل كده تعمل ايه؟ تفكر فيه دلوقتي، تقول ايه النافع في اللي رأيناه، ايه النافع في اللي سمعناه، ايه الضار، ايه مش عارف ايه، وتعزل الحركة الضارة وتجيب الحركة بتاع الجوارح النافعة. نسمع كلام كويس وننفض الكلام اللي اذا مروا باللغو مروا كلام ولا نسمعه. نشوف المنظر، نبص نشوف المناظر، المناظر بتديني رؤية في الكون ورؤية آيات الله في الكون. فأقوم أنا أعتبر أقول أبدأ إخوان الشمس السماء اللي حواليها دي بلا عون، الشيء ده فيه جمال والاتساع ده مفيش عون، وبحاول العالم كله مفيش عون، ما يعملهاش إلا ربنا. أبي طب الشمس اللي عمالة تنور ليا من يوم أن خلق الله الكون إلى يوم أن يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، ملهاش قانون صيانة؟ ده احنا ما نقولهاش عشان نعمل لها قانون صيانة، وعماله تدي للعالم والضوء. ده اقصى ما فعل ابسط ان هو يديني ضوء يمكن يمشي 5 متر 10 متر ولا بتاع، نجيب تنور الكون كله ولا لا سيانة ولا لا اي حاجة قال ولا يوم مش على كيفي ما فيش يوم قالت لا ما مش طالعة انا مسخر ايه الحكاية دي. طب ده ابسو اللي عملوا التهرانة اللي بتنتفي وتكسرها انت وتعملها وتعمل لها تغيير كل ساعة عملوا له تمثيل وعملوا له مش عارف ايه بقى ما حدش يقول. طب الشمس مين اللي جابت كم يجب ان نقول مين الشمس اللي جابت دي اللي مش عايزه حاجه من دي اللي بتنور نص الدنيا لا ونص مش بتنور لا وبتدي الحراره والاشعاع اللازم لنمو كل كائن في الارض. الله ومن ادي اللي ادته العين وبعدين ابص الاقي الله يا اخواتي الارض بتطلع لي طعام. طب والارض دي بتطلع طعام عشان قوام حياتي. وبعدين لما شاف الطعام اللي بيجيب قوام الحياه وشاف الطينه اللي بتطلع الطعام وجد ان الطينه فيها 16 عنصر من العناصر ال 113 16 عنصر اولها الاكسجين وبعدين الكربون وبعدين الكلور والفلور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد واليد الله لحد ما تنتهي بالمنجنيز اثار. لما دي محلله جسمي انا يا حي ولد ال 16 عنصر هم ال 16 عنصر يبقى صدق الله حين خلقكم من طين. كل دي عبر اسم بلا قدره ونطلع منها قضايا عقليه وبعدين نخطئ الله. طب يا اخوان الزرع بنزرعه والميه بتنزل لنا من غير مجهود. الزرع هنا فيه عمل بنحرق ونرمي ونرعى ونعمل مش عارف ايه هنا فيه عمل. ولذلك ربنا يقول بس خدوا بالكم ان ارايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى انت بتحرث بس وترمي البذرة بس وترمي انما اللي ينمي ويعمل مين اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. شوف بقى النقل لو نشاء لجعلناه حطاما. صحيح الزرع يبني مش عارف انت رؤافة كده يرتفع تلاقي ما فيش هنا لو نشاء لجعلناه حطاما بيدي النعمة وبيقول انا عندي اللي ينقذها مش النعمة طلعت من ايدي كده خلاص لا عندي اللي ينقذها لو نشاء لجعلناه حطاما. ناس زرعوا كتير وقالوا يا سلام هنستغنى عن الغزل اللي بيجي من بره والناس في باكستان وبعدين جه ساعة الحب ما جيت جت بتاعك وشحت بطنه ده مش بتاعتك. يبقى انت الاسباب بتعمل انما هي مش هي اللي بتدي ربنا اللي بيديك. وبعدين تيجي تلاقي الاسلوب ما يقوموش الا رب لو نشاء خلينا نقول لو نشاء جعلناه حطاما ما قالش كده او لو نشاء لجعلناه والله التأكيديه ليه؟ لأن لغير الله عمل وهو الحراسة والزراعة ومش عارف ايه. لكن في المية أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. من مش في عمل خالص تفكير وتكتيك وعملية ولا من يراها دعوة زي الأرض قال لو نشاء جعلناه حطاما ما جابش الناس من الأن واحد يكون شركة فيه ما يجيبش انا مش يأكدش دي لان ما حدش هو عمل فيه. طب افرأيتم الماء التي ترون لدفت ونعم ايه ولا اخر ام قال ايه لا افرأيتم النار التي ترون اانتم انشأتم شجرتها. يا سلام دلنا على ان اصل النار الصحية اللي متعيش ضرب هي نار الافلاك. كل نار بعدها لها مضار دي. طب ليه ما اسمتهاش يا رب زي ما قلت لو نشاء جعلناها برضه رماد ما جابش دي ليه؟ قال لكن انا ما قلت لكمش لو نشاء لجعلناها رمادا لانني اردت ان تظل النار نارا تسكنة بنار الاخرة. كل دي اللي خدوا مين احنا بنسمع وبنشوف بعدين نركز بقى الاشياء العقل يختار من دي بلاش ودي بلاش ولما ينتهي الى حاجة يروح مسقطها للقلب بقت عقيدة. عقيدة تسيطر على حركته. هذه العملية. الحق سبحانه وتعالى لما جه حتى في الإيجاد قال أفرأيتم ما تمنون الإمام اللي بيجيبكم. أفرأيتم إيه ما تمنون إيه أأنتم إيه تخلقون نحن إيه يا شيخ فين الشيخ؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم إيه تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا عليكم الموت. يبقى اللي ال ال ال ال الحياة دي أنا أقدر أموتها، يبقى الحياة أقدر أموتها، الزرع أقدر أحرقه، المية أقدر أحرقها، مش عارف أقولها، بس النار بقى النار هخليها لكم عشان تعمل لكم ده هو يتخيلكم عشان تفتكروا العذاب بتاع الايه بتاع الاخره. فالذين انتهوا الى هذه المراحل واخذوا من الكون هذا الاخر، لان الكون فيه ايات كتير، ولذلك القران لما يجي على الايات يتكلم عنها يصنفها ثلاث اصناف، اسمها ايات كونيه، ايات لتثبت الموجب لها، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى، ومن آياته كل دي عشان تثبت الوجود الأعلى، وبعدين ومن آياته المعجزات بتاعة الرفق، وبعدين ومن آياته آيات الأحكام، يعمل كذا ويعمل كذا، ثلاث آيات، آيات كونية عشان تثبت الإيه؟ الفاعل الأعلى، خلاص؟ وآيات لتثبت صدق الرسول في التبليغ عنه، وآيات تحمل الأحكام. فكل دي كلها بتخدم قضية اليقين وقضية الإيمان. فإذا أشرب الإنسان العقيدة الإيمانية يقوم يعلنها لأنه فرحان بها، لأن الإنسان ما يعلنش لأن حاجة بتبسطه. إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله أي متولي تربيته، أوجدنا من عدم وأمدنا من عد، وأمدنا بقيميته وأمدنا بتأمينه لنا حيث يقوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الواحد ما بيحب واحد يحرسه بيجيب واحد عشان يحرسه، قال لك لا ينام وانت مطمئن لأن ربك لا ينام، فيمكن اللي بيحرسك هو اللي ينام، إنما أنا لا تأخذني سنة ولا إيه، يبقى ده رب. فرب مادته بأن خلقها وأوجدها، وبعد جعل لها الكون وجعل القوت على حسب الحاجة، الحاجة اللي هي مهمة اللي هي الطعام زي ما قلنا، وبعدين نسبة للشراب، وبعدين الهواء. شوف القوت تصبر عليه شهر، المية تصبر عليها 10 أيام بس، الهواء ما تصبرش عليه ولا لحظة. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد من خلقه، لأنه قبل أن يرضى تكون الروح انتهت، فأمن وقال لك دي ما حدش يقول. فإذا قال وانبسط كده، وبعدين لم يجد تعبيرا للسانه إلا أن يقول أو إن الذين قال ربنا الله، ربنا الله دي بقى تبقى عقيدة، تبقى إيه؟ عقيدة. وما دام ربنا الله هو اللي متولينا خلقا من عدم وإيجادا من عد وإمدادا من عد، ما دام ربي الله ده اللي له أب ما بيحملش هذا، الدنيا غير الأمات غير الأب الولد له دعوة ما له دعوة، فاللي له رب يختشى على عقله. وما دام ربنا الله الأم قال كل مفزع يجي من الحياة وشيء خرج عن أسبار التي خلقه الله لي، أقول إيه؟ يا رب يا رب. ولذلك حتى لما الإنسان يكون في بيته وحصل له مثلا حاجة مفلعة يقول يا فلان، يجيب الناس أقرب يا واد يا مش عارف ايه يا مش عارف يا أهل البيت يا، وبعدين ما حدش جاله قال ياهو، يعني ما فيش إلا هو بقى، هو ده اللي إذا هو المتبع الأخير، هو المتبع أي المتبع الأخير. قالوا ربنا الله، وما دام ربنا الله يبقى لا كرب وأنت رب، ما دام أنت رب يبقى ما فيش حاجة. ليه؟ قال لك لأنه هيعمل عنك الاشياء اللي اسبابك ما تقدرش عليها. اصلا سيدنا موسى قلنا سابقا ان هو ذهب الى مصر ليخرج بني اسرائيل، فلما خرج هو بني اسرائيل اتبعه فرعون بجنود، لما اتبعه فرعون بجنود واحد من قومه قال له يا موسى الا لم تركوه، ادي البحر قدامنا هو العدو ورانا، مفيش. شوف بقى الرسول بتاع الرب قال له كلا مش مدركون ولا حد يقدر عليهم، دي شيخ ده هو البحر هو العدو، قال إن معي ربي سيهديني. هذا المدفع بقى هذا الربوبية. فلما قال له إن ربي إن معي ربي سيهديني قال له اضرب بعصاك البحر. طب ده البحر سيولة. أم قال لك اضربه زي ما قلت لك فصار كل فرق كالطول العظيم. السيولة انتقلت جبل بقى جبل هنا وجبل هنا وفيه يبس في الوسط. طيب ليه في الموسى حد اخر الطريق يضرب البحر عشان يرجع تاني عشان فرعون ما يجيش ورا؟ قال له لا اترك البحر رهوا يعني زي ما خليت ما تخليش الماء تسيل عشان يطمعوا ويمشوا ولما يطمعوا ويمشوا في السرداب يجوا في اخرهم اطلقوا للماء قالون السيوله فيغرقوا. يبقى انا انجيت واغرقت بالشيء الواحد. وبعدين لما يطلعوا الصحراء طب دي عمل الملا جبال ولما طلع في الصحراء واستشكوا قال له اضرب عصاك عصايا هي هي العصايا هي هي ضربت الجبل اثنى عشرة عين قد علم كل اناس مشربه بقى جبال حجر يطلع ميه وميه تبقى جبال قدرته والعصا واحده. ليه؟ لأن العصا ما عملتش إنما رب العصا هو الذي جعل الأمثال لها هي العصا ملكة. طب ما هو كده يبقى حاجة واحدة إنما له أثر هنا وله أثر هنا ثاني. إحنا ده قلنا زمان عشان تعرف إن فيه فرق بين الفاعل والمنفعل. الفاعل يفعل لكن المنفعل أنفعل أو لا أنفعل ده موضوع ثاني. احنا لما نمشي في الشتاء زي ما قلنا زمان والواحد لقى الدنيا برد بيعمل ايه؟ ليه؟ عشان ايده تسخن. طب كويس. طب ولما يجيلك الشاي تشربه وتلاقيه بيغلي تعمل ايه؟ تنفخ فيه عشان يبرد والنفس واحد هنا برد وهنا سخن. لا عمل ربنا. فاذا لازم تفهم الفاعل والايه؟ والقاب. فلما هم قالوا قالوا ربنا يعني ما دام لنا رب ما نحملش هم. ولذلك بقول لك امن يجيب المضطر الى دعاه. افتني اننا بندعو ربنا عن غير اضطرار. انما لو مضطر واسبابك انتهت ادعيه لان ما تدعيك واسبابه معك. يقول يا رب نجحني الذاكر يقول خلاص ما دام ربي نجحني في الاليه من الاسباب وبعد ذلك الاسباب خلصتها خلاص يا رب انا مذاكر كويس وحافظ علومي رب جنبني المرض انا بمتحن وعي يروح اهيب اللي عنده بقى مش عندك انت. الله بعد ذلك حق سبحانه وتعالى والالهيه قالوا ربنا الله. وما دام ربنا الله يبقى تكليفه صح. ليه؟ لانه امد مادتنا بما يقومها ويسعدها. مش معقول يمد مادتنا بما يقومها ويسعدها ويديها اللي هي عايزاه عشان تعيش وبعد ذلك يترك قيمها بدون عطاء. فلما يدي دي جعلها مقدمه. ربنا اداك ايه؟ ناكل ونشرب ونتنفس ونلبس ونقعد. الله وادانا ستر عورتنا اللي انزلنا عليكم لباسا ايه؟ يواري سوءاتكم. ده اول مرحله في اللباس يواري عورتنا وريشا. ومش بس كده اداك حاجه تتقيف بها قوي تقول له متريش وتلبس حلو. بس اسمع بقى ده زار العوره خلاص وده اداك زينه لكن لباس التقوى خير من ذلك. لان كل اللباسين مهمتهم في حياتي لكن لباس التقوى هيديني خلود في الاخره. يبقى اي لباسين فايد يبقى لباس اذا يتنقل بقى ما دام بربوبيتي اعطانا الله ولا يمكن ان يعطي مادتنا ليصونها وليسعدها ويسرق قيمنا واخلاقنا. لازم يدينا قيم كمان بقى تسعدنا لان عمر القيم اولى. يقول ايه؟ دين للناس ايه؟ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام ايه؟ الله. وبعد ذلك بس اللي عند ربنا الثاني خير من هذا. لان دي المجد والمجد حتفنا وانت حتفنا لكن تروح هناك هيعطيك العطاء. الناس بتتعب في حياتها ليه؟ نعلم التلميذ لحد ما ياخد الابتدائيه والاعداديه والثانويه ويدخل الكليه ويطلع ويتوظف ويعمل كل حاجه وبقى موظف كويس. عشان ايه فعل المده دي 15 سنه؟ ليه؟ هو عايز في وقت من الاوقات يرتاح بقى يتوظف كده ويقعد وبعدين يجي له مرتب ويعمل به اللي عايزه ويجيب ناس يعملوا له بعد ما كان فيه بعد ما كان بيعمل لنفسه ناس يعملوا له. الله. وبعدين قال لك اهي حركه حياه الدنيا دي زي مده التعليم. وبعدين عايز يقعد بقى كده ويبقى لك خدم. اهي الاخره بقى هتديك خدم ملهاش نهايه. ومش خدم بس كده ولا تطلب حاجه تقول تشتهي النفس شيئا يجد قدامك. الله. يبقى اذا التقوى حصيلتها اقوى. فبيقول ان الذين قالوا ربنا الله بالاكرام الموجود ايجاد ودعوهم هيفرق. قال قالوا ربنا هو الله نفسه. هلا طب وليه كده؟ هم قال لك عشان تعرف ان مش منفصلين. بس الرب عطاء منه لك. والله تكليف منه لك. بس تكليف ايضا بما يسعد قيمك. فكما قبلتم نعم الله ايجادا من عدم وامدادا من عذب ومتعه اقبلوا توجيه الله. يبقى لله عطاء وللرب عطاء. وقد عرفتم عطاء ربكم فاعرفوا عطاء الهكم ولا تقولوا انه ضيق عليكم بالتكليف لانه وكلفك عشان مصلحتك برضه. فاذا خذ الله المكلف لان معنى الله المعبود بحق وحيدين ذاته افعل ولا تفعل. في الحالة الرموديه ما قاليش لا فعل ولا تفعل وتعتمد على حد شعب لحد البلاغ. انما دلوقتي يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. طيب لمصلحته ام لمصلحته؟ لمصلحتك. يبقى برضه لسه عطاء الرموديه موجود في عطاء الايه؟ في عطاء الايه؟ الالوهيه. فالذين يؤمنون بالاثنين رب واله، رب يعطي واله يكلف. فكما قبلت نعمه الله في التربيه واعلى عطاء اقبل نعمته في التكليف لانه لصالحك انت. هو مش هيثبت منك حاجه بس عايز يطول عمرك تبقى كرم وعايز يديك نعيم بقى ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ساعه ربنا طب امسك اي تكليف. ما هو التكليف يعني؟ التكليف تنحصر تفعل كذا ولا تفعل كذا. فالموفق يبقى عليه فعل في مكانها ولا تفعل في مكانها. من الارث بيتين، اللي قال لك افعله مش ما تفعلوش، واللي قال لك ما تفعلوش ما تفعلوش. وما لم يقل لك فيه افعل ولا تفعل انت حر، تعمله ما تعملوش انت حر، ما فيش اي حاجه. طيب ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بعد ما العقيدة ما كملت ان الرب هو الاله وكما اخذنا عطاء الرب يجب ان ناخذ عطاء الله تكليفا لانه تكليف لنا نستقيم. الا الذين قالوا ربنا الله ما قالش فاستقاموا بل ثم استقاموا. يعني خد فترة يفكر فيها عقيدته عشان ياخدها ايه؟ ياخدها كده من الايمان والرضا مش على مكانه. لا ربنا الله الرب هو الله هو العطاء هنا دي العطاء هنا. يبقى ما ينفعش تتلحلح على الحته دي. بعد ما اكد لي المسائل دي ما قالش فا يعني على طول كده. لا اتذكر فكر فيها كويس عشان اذا دخلت قلبك تدخل عن عشق وعن حب وعن اعتقاد لا يحل ابدا. طيب ثم استقاموا. ما هي الاستقامه؟ استقامه يعني ايه؟ استقام يعني اخذ الشيء على قوامه وكان منه ما عوضش يعني. والاستقامة تتطلب صيرا لانه هيسميه الصراط المستقيم. بقى الطريق قد يكون واسع او الصراط كبير انما ما هو الصراط. يريد الله منك ان تجعل الوسيلة الى الغاية من عمل التكليف زي الصراط. ما تمشي لا كده شعرة ولا كده شعرة. لانه يمكن الشارع واسع. والشارع الواسع تتمحصر فيه تروح كده وتيجي كده وتروح كده وتيجي. تطول على نفسك المسافة بالمثلثات دي ولا ما تطولش؟ فربنا عايز ايه؟ اغرق من الشعرة. ولذلك يقول لك سواء السبيل. السبيل هو الطريق الموصل للغايه. وسواء يعني ايه؟ على سوية، يعني الجانب ده قبل الجانب ده، يعني تمشي في وسط طريق تلاقي نتيجة تلاقي السنة السنة ما تمرجعش، يقول لك ما هو ماشي على الطريق برضه انما بايه بيتمرجع، كل مرجحة كده مثلث بيبذل ايه، والمسألة عايزين ضلع واحد هو اللي يديك للايه للغاية. اذا كانت الغاية بعيدة شوية عايزة اسرع منك في الحركة، واذا كانت قريبة يبقى عايز جزء منك في الحركة، اذا كانت الغاية خير من دنياك يبقى عايز تسرع لها ولا ما تسرعش. الله يبقى الانسان لا يكره المنين بس يكره ان لا يكون صالحا قبل الموت، انما لما يبقى صالح يتهافت عليه، ده ما يقولوا ايه تعال شوف النتيجة هتظهر النهاردة، المجتهد المجيب كويس يرجع عشان يروح للغاية، والكسول بقى يكسلوه بقى شوف ليه تبقى مش عارف ايه. والملك يقول لك وسارعوا الى الجنة، الدنيا دي تكلبشك لان اللي هناك احسن، سارعوا اليها. الله مش انا اليها، قال لك ايه سارع اليها اجري، ليه؟ لانك لا تعرف كم تعيش عشان تقطع الطريق. من الجائز ان الانسان يموت بعد كده، ولذلك ربنا من عدلته جاء على العمر طوله مملوك له ما حدش يقدر يطوله، يبقى اخذ بعد الطول الهك، ولكن ترك لك حاجتين اثنين في العمر، قال دي لي عبدي انا اخذ الطول بس، ولكن عبدي انا اخذت طول عمره وتركت له ان ياخذ عرض عمره، العرض بقى يعرض عمره بقى اللحظه اللي يعيشها يوسع مجال الخير في نفسه، ويمكن العرض يبقى ايه اكبر من الطول في لحظه عمر واحده، يعمل اعمال طيبه واسعه. الله طيب واخذت وسلك ايه كمان؟ قال لك اللي عرض عمره يعني ما عمل في العمر القصير عملا كبيرا، عمل كبير دليل على ان حتى همه في عمله المخلوق له. طب وبعدين؟ قال لك اللي هيعمله هو عايش كده وداخل للناس بعيدين كده زي اصحاب الاعمال الكويسه اللي بتنشئ اعمال للناس وبتعمل مصانع للناس، كل ده بيعرضوا عمله. وليس ربنا لما بيتكلم على السماء والارض عرضها السماوات والارض، بقى لا بتديني العرض ولا تدينيش الطول، قام قال لك لان اذا كان عرضها السماوات والارض يبقى كلها ايه؟ تبقى جبت لك اعمال باوسع الاعمال. والانسان بقى يبقى يملك ان يعرض عمره، معنى يعرض ايه؟ يبقى الحركه الزمن البسيط يعمل منه عمل خير كبير، ويشوفه كده في اهله اولا، في نفسه اولا، وفي اهله وفي عشيرته وفي وبعدين يعرضوا او يشمل الدنيا كلها. لكن بعد ما يموت عمل مريض به ينتهي، يقول لك خد واحد ياخد العرض وياخد العمق، اللي بعد ما يموت يبقى له ايه؟ يبقى له اثار، يبقى دخل الايراد، ترك الله الطول واخذ ايه؟ العرض واخذ الايه؟ العمق. طبعا الحق سبحانه وتعالى قال ايه؟ ثم استقاموا، استقاموا يعني مشوا دير زي ما نقول دير، لا يلتفت لا يمينا ولا يلتفت شمالا، بس ما يرجعش في الطريق الواسع، تبقى عارف الحكم برضه يروح له كده شويه وبعدين يعمل شويه ويقول له لا خليك خليك على طول. ولذلك جعل الله في الفاتحه اهدني الصراط المستقيم، وبعدين ثبت الهندسه قال لك المستقيم هو اقصر ايه في البعد بين النقطتين، نفسهم قالوا كده اهدنا الصراط المستقيم. حق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ذلك يريد ان يسمى حركتنا، ما يتعبنيش في الحركات الطويله اللي ما تفديش، لا يخليها حركه سياره وراح للايه وراح للغايه، بس ساعه ما يطلب مني مسارعه سارعوا الى مغفره، سارعوا الى المغفره، ليه؟ عشان تبقى نشيط نشيط. الحق سبحانه وتعالى بعد عينه الذي يصرم ثم استقام. فالطريق مهمة الاستقامة ايه؟ اديني بقى مهمة على استقيم يا رب والطريق عن وصلك الى الوقت. قال لك عشان ما يبقاش لا فيه لا عوج ولا انت. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في اول سورة الكهف. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وبعدين يقول لا عوج ولا انت في ايه ثانيه. لان العوج انك تتجه في المساحه كده وكده. الامت تطلع وتنزل تطلع وتنزل. لا فيها لا ده ولا ايه. لان برضو الطلوع هياخد مسافه والنزول هياخد مسافه والعوجان هياخد مسافه. لا نادي ولا ايه. يشوف بقى اركان الاستقامه. اركان الاستقامه قال لك خمسه. هي التي تبنى عليها احكام الاستقامة. اللي هي النبي قال عنها ايه؟ بني الاسلام على خمس. الشهادة ان لا اله الا الله. قلت على العقيدة بقى. ادي واحدة. وبعدين هو اقام الصلاة. وايتاء الزكاة. وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. اوعى تفتكر ان هي بالدين. دي القواعد والاسس اللي حيبنى عليها الدين. يبقى الدين كله حركات في الحياه. من اماطه الاذى عن الطريق الى قمه لا اله الا الله. يبقى الاركان اللي حيبني عليها الاسلام بني الاسلام يبقى مش هي الاسلام. الاسس التي يبنى عليها الاسلام. لتجلى على ولاء من الله في الصلاه كل يوم. وتجدد التكليف في الصيام لان قبل الفجر قبل الفجر بدقيقه حلال ان تاكل وبعد بدقيقه حرام. يبقى بين الحرام والحلال ايه؟ لحظه واحده. طب ايه الحكايه؟ قال لك لان المؤمن حين يصوم صام عن شيء كان قبل لحظه حلالا. لان في محرمات عرفها الاسلام وانا ما بعملهاش فبقى الطبع فيا. يعني كوني ما اشربش خمر بقى طبع ولا افتكرها ولا في على بالي. كوني ما اشربش زهور ولا في على بالي. الله. اذا فكثير من الاشياء باتصال بها الدائم اصبحت عاده. واصبحت عاده ما افتكرهاش ابدا ما افتكرش غيرها. أم قال لك لكني أريد أن أديم على عبدي حلاوة التكليف من الله. ففي شيء حلال دلوقتي وبعد دي قال له حرام. الله. يبقى إذا خلعنا من إلف العادة إلى شرف العبادة. أدي الصيام. طيب وبعدين إيتاء الزكاة. أم قال لك إيتاء الزكاة فيه ناس خلقهم الله ضعافا ما عندهمش قوة. ما بينظرش الى فقر الاحتراف انما هو فقر التعويق عن الحركه. فقال وهو اقوق واصابه عرض ان لا يقدر. وانت قد يصيبك العرض ان لا تقدر. فاذا ما عطفت بقدرتك على ضعيف ليست له قدره فقد امنت حياتك انت. ما تزعلش لما تضعف لانك هتجد مجتمع ايماني يقوى وياك ويقوم. ما تحكش على القول لانه هيجيب لك من معرفه شيئا يقوتك ومن نعمته شيء انت محتاج اليه. وما تزعلش لما تمرض او يجي لك ضعف لان المجتمع الايماني كما شلت غيرك هيشيل. ده التامين ولا مش التامين؟ وبعد ذلك ننظر للفقير. طب اللي بيعطي بيدي حركة من حياته وبيتجدع. ولذلك يقول لك اياك ان تعمل على قدر حاجتك ولكن اعمل على قدر طاقتك في العمل. فما احتجت اليه فخذ وما لم تحتج اليه فتفضل به على غير قادر. وانت اللي تخبط عليه علشان ياخد الزكاه بتاعتك. هو الفقير ينبسط يقول يا سلام بقى ربنا اضعفني عشان انا احط رجل على رجل كده وواحد ثاني طفحان الدم وبتاع واني اخر ثاني خبط عليا نعم الرب يا هذا الرب فقال ضعيف لم اعد سيده وانا بعمل حاجه انما بيخبط لي برجل يبقى راضي ولا مش راضي؟ راضي. كذلك لما يجي ولد يتيم يموت ابوه وبعدين الليالي الثانيه لها اب لما يكون الابوه الاسلاميه في الجميع تبقى اب له ما يزعلش لما ابوه مات لان ابوه مات وخلف له اباء متعددين يبقى اذا كلها معموله ايه؟ معموله. طب كويس يجي يقول لك بقى ايه حاجه قال لك يا اخي ربك اللي عمل وياك العمل دي كلها في بدنك ومادتك وقيمك واداك قدره واداك استطاعه واداك مش عارف ايه كل دي ما تروحش بيته اللي اختاره لنفسه ده بيته اختاره لنفسه تيجي اللي اختار الحته دي قلب بيته روح له ببيته وشوف عطاءه نفس بيتك هيعيش ازاي مره مره واحده بس تروح وبامر منه يستضيفك مش انت رحت كده ليه هو اللي قال لك اما عملتش يزعل وعملك ادي كويس ادي عرفنا الايه شهادته ان لا اله الا الله وان محمد عقيده اللي بتعمل وبعدين الصلاه سيب الصلاه دلوقتي وبعدين الصوم وحكمته عرفنا وبعدين الزكاه حكمته عرفنا والحج وعرفنا حكمته طب نيجي بقى نمسك الصلاه الصلاه دي لا تسقط عن المؤمن ابدا ان شاء الله يصلي بخطور افعال الصلاه على قلبه ويرمي شواشه ان كان عايز يركع يرمي لا تسقط ابدا ما دام له وعي السلام ام قال لك ايه ليه لان الصلاه حضور في معيه الله واحنا قلنا بقى الزكاة ساعة المحصول والصوم لما يجي شهر رمضان والحج لما نؤذن حج لكن الصلاة كل ايه لكن مش مرة واحدة يقولك تعالى لي خمس مرات لا لاني صانع ربنا واللي صنعني من اللي تجيني كل يوم خمس مرات طب هات آلة من آلات البشر وخلي مهندس يقف عليها كل يوم خمس مرات ايصيبها عصب كذلك لما تروح لربك خمس مرات يقوم المهندس اللي بيجي يصلح الاله بيجيب حته سلك لغد مش عارف ايه فيوزه ايه لان المهندس مادي فبيصلحك مادي يجيب ماده ويصلحك لكن الله غيب يصلحك ايضا غيب تعرفش هو بيعمل لك ايه ولذلك كان رسول الله اذا جاءني اعوذ بالله يقول ايه ارحنا بها يا بلال مش ارحنا منها ارحنا بها يا بلال لهذا اخذت الصلاة اللي هي ام الاستقامة لا تسقط ابدا لكن الانسان قد يكون مريضا او مسافرا فلا يصوم ما عندوش دخل فلا يزكي ما عندوش قدرة بدنية او مالية فلا يحج اذا قد تسقط الا ان الصلاة لا ايه لا تسقط فالشهادة أن لا إله إلا الله هي القمة طبعا نقولها مرة واحدة في الصوم في عمر كله لكن الصلاة كل يوم لا بقى الصلاة ركن فيها دي أهم من حكاية زي الشهوة قال لك لا هي صحيح إنما تسقطش إنما فيها كل أعمال الاستقامة ليه؟ لأنها حين التكليف كل تكليف من الله جاء بالوحي إلا الصلاة فإنها جاءت بالمباشرة ما يكون احنا قلنا الرئيس له طلب حسب أهميته يعمل ايه يكتب تأشيرة كويسة لصاحب التمثيل إن كانت أهم شوية يشيل التليفون يقول له أتنام جاي لك الورقة الفلانية دي يمكن مني بقى إن كانت أهم يقول له تعالى عامل عشان أنا عايز أعرف فالصلاة جاءت بالمباشرة لا بالوحي من هذا اخذت قيمتها ولهذا اذا تصلى قلنا زمان ان الصلاه اللي ما تسقطش دي ابدا واخذت قيمتها بالتكليف المباشر من الله ايه هي تجمع كل اركان الاسلام التي بني عليها الاسلام لأن أرسل الإسلام لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن أعلم أولى في الصدر. طيب الصوم قال لك الله بل بصوم في الصلاة عن أكثر مما أصوم عنه في رمضان. أنا بصوم عن الأكل والشرب وشرب البطن والفم، إنما ما بصومش عن الحركة، ما بصومش عن مش عارف إيه، أنا بصوم عنه. يبقى في الصلاة صياما أبلغ وأشمل ولا ما في شيء؟ أبلغ وأكمل. طيب هات الحد. يبقى لك دواخد دواخد الحظ الكبير، لأنني لا أتجه إلى الله أكبر في استطاعة الصلاة إلا إذا تحريت بيت الله. يبقى بيت الله قدامي كم مرة. يبقى إذا وإن كانت لا تسقط فإنها شملت كل ألوان العبادة. ولذلك قالوا الفرق بين المؤمن والكافر إيه؟ هي الصلاة. ما فيش غير إيه؟ الصلاة. والصلاة فيها الإيه؟ التنزلات كلها. ربنا يخليك أنت أمام الله. ولذلك تجد العظمة في أن الله حين يدعوك هو اللي يقول لك تعالى، ما جاتليش خمس مرات هتبقى عاصي. طب خلي رئيس كده يقول لك يبقى تعالى لي ولو مره واحده في الاسبوع، ده يجي تعالى لي خمس مرات، وانا لما اجي انا الرئيس بعمل ايه؟ بس الطلب ويروح، يا يرفض يا يقبل. يقبل يقول اساله هو عايزني ليه؟ طيب الساعه كذا يجيني في المكان الفلاني. يبقى يرضى اولا، وبعد ان يرضى يحدد معنى المقابله، وبعد ما يحدد معنى المقابلة يقول انت وفرحت مش كده، وهو اللي ينهي المقابلة. فاسمع بيتكلم روح واقف ومدد ايده وقال مع السلام. الله لا يسمع ذلك مع خلقه، لا يسمع ذلك مع خلقه، بل تريد ربك في اي حتة تقول الله اكبر سلطتي معي، ومش هيسألك انت هتقول ايه، لا ايه اللي انت عايزه. ادي الحرية. يبقى حرية اختيار العمل وحرية ما يقال في العمل، وبعدين مش حمل حتى تمل، مش هنصرف انت الا اذا انصرفت. ايش العز اللي في الصلاة دي؟ ولذلك الصوفي يقول ايه؟ حسب نفسي عزا بأني عبد. هل العز في العبودية؟ قال لك ايه هم ليه؟ يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه على كيف. يبقى املك اله يقول ايه حل، يبقى الامر بايدك. لا يريد منك الا ان تؤمن به، ثم يسلك لك زمام القرب. مش تطلب منه انك تروح، لا، هو يقول لك ده فرض عليك انك تجي. هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه على كيفي. وبعدين يقول ايه؟ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. هلا بقى انت عايز ربنا يذكر تذكره؟ تبقى المساله في ايد مين بقى؟ والايمان في ايدك انت بالرغم، مجرد الايمان اصبح حمل الايمان في يدك. الله، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأك. إن ذكرني في ملأ يطيع ويعصي فأنا أذكره في ملأ لا يعصي أبدا. عند الملائكة ويتباهى بهم ويتباهى بنا ويفتخر. طيب ومن جاءني يمشي، يقول أنا متوجه خطوة لله، يقول لا أنت تتعب من المشي، أنا إله خليك مطاعك وأنا جيلك، ومش جيلك أمثلك جابي. ومن جاءني يمشي أتيته إيه؟ أتيته أرض. نعم الرب هذا الرب. دي الاستقامة الأول الأركان، وبعد ذلك نقول له الأركان دي جاية مش فيها كل عملك. عملك في الإيمان من إناقة الأذى عن الطريق إلى قولك لا إله إلا الله. كل حركة في الوجود مطلوبة للإيمان. ولذلك حين يدعوك للصلاة لنا وأنا على كراسي أبيا، يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما تبقش عواقب وذروا البيع. يبقى خلك من عمل، ومن عمل قمي. ليه؟ لأن معنى البيع والشراء تجارة، والتاجر ده واسطة بين منتج تعب طول حياته بينتج صنع وبيزرع وبيعمل عايز اللي يشتريه، يبقى منتج ومستهلك. اللي بيقوم بالعمليه دي مين؟ التاجر. طب ما هو في شرك وفي بيع. قام قال لك لكن اختار ربنا البيع. فرجت ليه؟ لان المشتري قد يشتري وهو كاره، انما البائع يحب ان يبيع في اي وقت، فاخرجك من حركة تحبها انت الى حركة اللي يطرح للصلاة، وما سألكش تعود بقى في الجامعة وتعمل لي صلاة لي. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، فاخرجني للعبادة من عمل واعادني من العبادة الى عمل، فكل عمل في الحياة طاعة. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عرفنا حدود الاستقامة بأركانها وبفروعها، وعلمنا أن الأركان التي بني عليها الإسلام ليست فيها كل الإسلام بل الإسلام. هل العمر والأسس في المسجد هي المسجد ولا في البيوت؟ لا، بنعمل الأسس وبعدين بنعمل دي أرض الجلوس وبأرضهم وبأرض مطبخ. فكذلك بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يجعل من الاسلام سلامة حركة الحياة من التصادم، يعني مش واحد يبني وواحد يهدي، لا كلنا نبني وكلنا ما نهديش. ولذلك يقول ان كنتوش عندكم همة تحسنوا الكون اللي انتوا عايشين فيه بشيء من الجمال، حافظوا على صلاحه وسيبوا زي ما هو، لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، وإذا أردتم أن تصلحوا فأصلحوا بالشيء دخولا في حركتكم وخروجا من حركتكم. ما تغرفش الأشياء وتقول دي صالحة تعملها، لازم تشوف هتجيب إيه. ولذلك يقول لا تدخل مدخلا حتى تعرف كيف تخرج منه، إنما تدخل مدخل وما تعرفش تخرج إلا مع نفسك. فكذلك كل إصلاح يريده الناس، اللي بيقولوا ان احنا بنعمل اصلاحات في الحياة وبنرفيها وبنحضرها وبنعمل مش عارف ايه وبتاع، نقول له ساعة ما تعمل الحاجة اعرف هتديك ايه ويمكن ان يأتي منها ايه، ثم تجد الخير هنا وتجد الشر هنا، فان كان شرها افضل اكثر من خير هنا بتعملها. ولكن غرش بجاه وبنضرب مثل دلوقتي في عصورنا، كان دودة القطن بتعبس باكبر ثروة لمصر، فكم ساعة ما تيجي الدودة دي بتشغل الكل وياخدوا الناس من فراغ ويعملوا القول. وبعدين امريكا اخترعت حاجة اسمها الدي دي تي، فساعة ما اخترعوه قالوا خلاص اخد ما عادش هتيجي اخر. وبعدين قعدوا يشتغلوا طلع الدود كيف دي دي تي. وترك فسادا في كل شيء، فيما نشرب من ماء وفيما يأكل حيواننا وفيما نأكله نحن وفي. وكانوا عاملين بيع عيارك انهم اضطروا بالنتيجة، الان عاملين قانون تجريم لمن يسمع. ليه؟ لان من جهل الانسان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مش عارفين الحقوق. ان لو كان عام كان عارف الدودة هيمور الدودة ليه بسم، السم ده هيموت معها ولا يبقى فيها؟ يبقى فيها. طب الشجر اللي هيمتص منه والميه والبتاع تروحها ولا ما تروحها؟ هتروح. طب الانسان هيطلبها؟ هي هيأثر ولو بالمدى الطويل في انت ما عارف ناس الا دلوقتي. ولذلك يقول الحق سبحانه احذروا رؤونة الابتكار، وما تعملوش حاجة للخير الأول الذي تلمحونه فيه ترسل الضرر اللي هيجي بعدين. ادرس المسائل دراسة. ولذلك يقول يعلمون ظاهرا من الحياة هم ايه عن ظاهرة الراسلون غريب كلام دي كل حاجة. يقول الحق سبحانه وتعالى ليجلي لنا هذه المسألة، قل هل أنبئكم بالاخسرين اعمالا؟ بيعمل عمل هو خاسر فيه. ليه؟ بيعملهم وهم يظنون انهم يحصلون ويحصلون وبعدين يتبين لهم انه ضرر. كلام كويس. احنا كنا زمان بنقطع قول الله في نعمه علينا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ونبين أنه يخلق ما لا تعلمون. قعدنا ننتظر الخلق وجدنا نخلق سيارة عجلات ونخلق سيارات ونخلق سيارات ونخلق صواريخ صحيح بلن تقل منها. إنما قبل ما نعمل دي كان يجب أن نشوف المعاصي اللي حتملنا منه إيه. أول ما جبنا السيارات قبل ما أقص الطرق يجي واحد يطلع من مصر إلى دمياط ويمشي على طريق تراب ويشيل العسير والتراب ويعمل شوف بقى يلدد صدر كم واحد، شوف يغطي الورق في كم شجرة والورق دي رئة النبات، وبعدين تشوف الزرع اللي على الطريق ايه دبلان طب وايه تمام. أم قال لك والسائق وإن كان يسوقها سائق إلا أنها قد تتعثر عليه في بعض الأشياء فيطلون جدل من غير الإرادة. انتوا عمركم شفتوا جمالين محملين وبعدين قبلوا بعض فموتوا بعض ولا موتوا للراكب؟ ما حصل. طب اذا وقفت السيارة والبنزين انتهى كل شيء، طب خليك ما يجيش ليك اكل وانت الطعام اللي ثلاثة هذا برضو تمشي 30 يوم. فشوفوا صنعة الله شكلها ايه وصنعة الخلق شكلها ايه. صنعة الله في الحيوانات وفينا فضلات التي تنزل منها سماد لأرضنا الذي نأكل منه. والعالم بتاع ديك هذا احنا بنشتكي منه ليه؟ لأننا لما اطلعنا ما عرفناش ايه دي وكنا نحتفظ ليدي ونعمل ليدي ونعمل ليدي ونعمل ليدي. لا أقول هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتنبه يا خلق قبل أن لما تعمل أي حاجة شوفها، ما الخير الذي تعطيه وما الشر الذي يأتي منه، فإن رأيت ده أكثر اعمل، ما لقيتش أكثر ما تعملش. وبعد ذلك تيجي حركة الحياة بقى عايزة حاجات كتير مش عايزة صنعة واحدة. هي المسألة كلها مش بناء بيوت عشان أعوز مهندس، مش حساب أموال عشان أجيب لي محاسب، مش كلها قضايا عشان أشتغل محامي، مش كلها خياطين على أجيب خياط، خياط وجزماتي ومزين والله ونفسك قماش ومحلق، كل واحدة عايزة صنعة. هل من الممكن لواحد أن يقوم بهذا لنفسه؟ يبقى لازم ربنا يوزع المسائل على الطبق كله دي كذا ولا كذا، قالوا يحللوا الصنعة ويبقى ملك الصنعة وطول عمره فيها ولا يقول ليه بيشتغل لك مش عايزين صنعة تانية. لما تشوف كده تعرف ان الصنعة التانية اللي الولد اشتهاها فيها نقص، وتلاقي واحد خياط ست يقول له خياطين زاد، واحد علاق زايد يقول لك ده اللي عايزين يزيد. الله مسألة تلاقي واحد غني في بلد وبيزكي الزكاة مال الدين يا حفظه الله، وبعدين يحلو له انه يغير موطنه ويروح في حته ثانيه. لو الظاهره ان الناس يقول لك هينحرموا الناس من ايه؟ من خيره. يقول له الحاسب الاعلى اللي قال على نفسه وكفى بنا حاسبين بحسبنا. المكان ده المنى فيه دي اموال زائده عن المحتاجين، والحته اللي اختارها كده بعقله نقصة يودي ده هنا ويجيب ده هنا ونحدد ده ونفرغ نظام معمول. اذا فان رايت مجتمعا يدور اعرف فيه ان ممول طيب هيبدا يشتغل ده ويشتغل ده ويشتغل ده. قال لك لان الله لو خلق كل انسان يعمل كل حاجاته لتقاطع الناس. مش عايزك ولا انت عايزني، ما انا بعمل كل حاجه لكن انا ما اعرفش اعمل دي محتاج للي يعملها لي. يبقى عمل من تفرق المهم حاجات الناس الى التكاتف، انا عندك وانت عندي. لان لما تكون انا عندي صنعه بتحتاجني في يوم انا عندك وانت برضه صنعه بتحتاجني في يوم، بس فيها بقى ملاحظه ملائكه اللي هتتنزل عليهم. ان اتقنت صنعتي اللي تفيدي لغيري ربنا يلهم اللي بيعمل لي صنعه انه يسكنها. وانت بقى تفضل تقتاتل ما هيش صنعتك بقى. في ناس بيعملوها كتير زي ما انت بلطجت فيها وخشيت اللي في ايد اللي في ايده نفسه اللي برضه هيغشيت. ولما تكون انت ما بتبلطجش وتتقيم على ظهر غير يجي اللي بيشتغل لك شغله ربنا يلقي في نفس الروح ان هو مش حتى ولو غصب عنه. رأينا واحد بجماعتي والبيجم دي بيعملوها معهد ويعملوا ماء الحشو ويعملوا كرتون. فالراجل اول ما اولى يعني ام قال نبقى نحشيله الايه كرتون ونجيب له جلد بقر يبقى الجلد مش عارف ايه عشان ما هو لا وياك السعر. حب صاحبنا يغش ومعلوم لنا ونعرف اسمه اعلم الله. وبعدين نقول له والله انت عمال تعمل لصاحبنا جلد يعني مع ان المقاوله بتاعته. قال له والله دورت على كرتون ما لقيته. شوف بقى العجب ساعتين انت ما شفت الواحد ربنا يعطله ما يقدرش يغش. فاللي بيغش يغش مين بقى؟ بيغش نفسه. يقوم يخليه في باله كده ويقول كل واحد يحسن ايه؟ يحسن عمله. لما ربنا يقول انا انتم خلقي جميعا. ولا افضل واحدا على واحد لانكم بالنسبه لي سواء. ولكن اذا فضلت هنفضل الكل على الكل. فانت فيما لا تجيب يجي واحد مفضل عليك بيجيب. وانت في حته ثانيه تجيب عليه يبقى التفضيل منصور على الناس. كل واحد مفضل في ايه؟ مفضل في ناحيه ومفضول عليه في ناحيه. مش ناس مختصين بالفضل وناس مش مختصين لا كلنا عيال الله ومدينا بس ده مدي نعم الناس. الناس لا تنظر الى التفضيل الا في المال. انما ما شافتش التفضيل في الصحة. ما شافتش التفضيل في العلم. ما شافتش التفضيل في الخلق. ما شافتش التفضيل في المهنة اللي انا ما اقولهاش. فربنا اقرا بقى القرآن. ورفع بعضكم فوق بعض. طب اي بعض رفع واي بعض رفع عليه؟ من هو المرفوع ومن هو المرفوع عليه؟ ده جابها مبهمة. رفع بعضكم على بعض. من البعض المرفوع ومن البعض المرفوع؟ قال يا عبادي ما تزعلوش كلكم مرفوع وكلكم مرفوع عليه. فمرفوع لتعتزوا ومرفوع عليه حتى لا تتكبروا. العظيم اللي مش عارف ايه بتاعه على ايدي نهار ما كنت مفكر جزمه والعيد جاي وعايز يلبسه يروح يقطع على ايدي الجزماتي عشان يقول له انا خلاص شويه. ولا ايد الخياط ولا بتاع البكابورت اللي قلنا عليه. الباشا دخل البيت كله ريحته وحشه. البكابورت كله. ايه ده المتاع مسدود. ما جبتوش ليه واحد يصلحها بالامر بقى عن غني. قال والله رحنا له قال ده اللي ماسك شغله وما اقدرش اسيبه. قال وريهولي خد يا ابني على الكاسات. راح السواق مدير قال له يا عم اللي في ايدي الشغل يعني هعمل اسيبه مش لما اخلصه اجيبكم. قول له بس عشان خاطر ده انا عندي ضيوف الله. لا يقعد الباشا يتحايل عليه. اخذ بتاع البكابور مرفوع على الباشا في هذا الوقت. ايوه يبقى ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات كلكم مرفوع وكلكم مرفوع عليه. اذا العالم كله مجد. احنا قلنا لكم زمان على حكايه الراجل بتاع فرنسا كان عمل كتاب للمواقف الحاسمه في برلمان فرنسا. فكان واحد نقيب عمال ثم صار وزيرا. نقيب العمال لما بيبقى نقيب يطلب حاجات لعماله كتير قوي لكن الوزير اللي في ايده عندهم قلب شويه. فبعد ذلك لما عين نقيب العمال وزيرا قال له النقيب الجديد يا هذا نحن لا نطلب منك الا ما طلبته من الوزير السابق. فضحك الراجل قال له ألا كنت أطلب لأحقق آمالا واليوم أنا وزير أسيس أموالا. يعني المال مش عندي. أنا الوزير كنت حر بقول كده. أم واحد من المال ما لا ما عجبوش الزواج قال له يا هذا اذكر انك كنت في يوم ما ماسح احذية. بده يحرمه جاهز. وقال له نعم نعم ولكني كنت اجيدها. يبقى قيمة كل واحد ايه اللي يجيد يعمل بساعة. شوف وزير ما يجيش اللي الفراس بتاع مكتبه كان بيمسع الباب ويوضب ويسيق يبقى احسن منه. فكل واحد ايه قيمته. الاسلام قال قيمته كل امرئ ما يحسن. شوف المجتمع بقى اللي عمال يساوي بين الناس في اقدارها وبين الناس في قيمها. ولا يمكن ان يرفع احدا على احد بكرامة الا اذا كان متقيا. ومتقيا يعني يجيد العمل الذي هو بصدره. شوف انسجام مجتمع يبقى بهذا الشكل. المجتمع يبقى شكل ايه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الله ايه تتنزل عليهم الملائكة. لله ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون. يقوم بقى يجي اللي اتقى الله كده واستقام لما يجي له مأزق يلتفت اليه خاطر يقول الله مأزق ده من ليه يا رب؟ هو انا يعني واخد ربنا افهم تضيق ده من واخد ربنا معونة ليه يا رب هيطلعني من الله. ولذلك اذا مس الانسان الضر في البحر لا يجد سببا من اسباب الحياة الا ان يقول ايه فتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. يجيله كده الالهام يقول ايه اللي حصل وايه اللي جرى. هذه المسألة من اسوأ فروضها اللي حصل. ايه اللي جرى يعني ما كانش حاجة أبدا. ان كانت سيئة بتصيبني انا هفكر تفكير عالي واقول لا يمكن لآلة من آلات البشر تزرجم منه الا اذا خالف مخالفة في الكتالوج استعملها غلط. فانا عملت ايه عشان الحكاية تجيني؟ يوم اول ما تتنزل عليه الملائكة يقول له راجع نفسك كده شوية شوف انت عملت كم مخالفة ولا يمكن تجيلك دي الا اذا كنت مخالفة. ليه؟ لان ربنا بيحبك وعايز ياخذك الان قبل ما ياخذك في الاخره. لان عذاب الدنيا زائل وعذاب الاخره مقيم. يبقى عمل فيك خير ولا لا؟ ولذلك النبي لما كان يصحح الكفار يصحوا لما تيجي مصيبه للمسلمين قال ربنا علمه الكلمه قال لهم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله. طب ما كتب الله لنا او علينا؟ إلا ما كتب الله إيه لصالحنا زي البلد زي له عليه. فأنتوا استفرحوا من المصيبة دي علينا؟ لا ده هي زي بلنا سوا. يفيز عنا شيئا من الذنوب صنعنا يتكون ابتلاء عشان يرفع درجتنا. يبقى هي جاية كده ولا جاية كده؟ يبقى الله وقف قدر اللي يعمله ربنا يعمل. ولذلك نقول الإنسان إذا أصيب مما لا يحب اولا يجب ان لا تزعزعه المصيبة عن الفكر لان بالفكر تحل الاحداث. في واحد عايز يعنيها بالفكر ياخد مخدر عشان ينسى الله نسيانها لا يحلها انما تذكرها هو اللي يحلها. طب ده النسيان ده هيخسر عقلك وتخسر شوية فكر والمسألة عايزة فكر ازيد بقى شيء لا عايز فكر ازيد تضيعه المخدر. لا ده كان عايز تصحصح ده انت عايز تكون جبت حته عقل ثانيه. ولذلك بتستشير غيرك لما ما تقدرش. فتيجي تشوف نفسك المصيبه دي زعلتني هل هي فيها سبب ولا ماليش فيها سبب؟ فان كان ليا فيها سبب يبقى انا المدعو اعجل من السبب واتلدعت اعجله ما خدتش بالانذار اللي بيجي فاصابني هذا سقطت لاني ما ذاكرتش ولا رحت في المدرسه بل اروح على القهوه واقعد. نقوم بقى الصيحه العقليه تقول يا سلام لما ما ذاكرتش الصوت والله لسه رجاله مذاكر. هذا هو اول اصلاح. يبقى نغزك النغزه دي عشان تفوق الى صوابك ولدعك اللدعه دي علشان تقول انا افطرت في كذا. طب انا مذاكر وحفظ العلوم ورحت الامتحان فجالي دوار ولك مش ما مش انت بقى اللي انزله به هو اللي عنده الحكمة. اللي انزله يا ربنا لازم لها حكمة. احنا بنحفوظ حول الحكمة. ما يمكن كنت مغرور يا اخي انك انت طالع الاول والعشر الاوائل وبتاع ويوسى الغرور يهدم الكفاءة دي. ولذلك الاغلب اللي بيتقدموا في الابتدائي والثانوي يجوا في الاخر بيتشلوا. ليه؟ لانه بينغرر بالله. او يمكن تنحسب. او يمكن ما كنتش هتاخد المجموع اللي يوديك الكليه اللي انت عايزها. يبقى الحكمه في من انزل مش من عندك. ولذلك احنا ضربنا مثل عشان نريح الناس. اذا دخل عليك ابنك ووجهه كله دم بالله اريد ان اسال ما هو السؤال الاول الذي تساله لابنك؟ من يبقى ما زعلتش من الدم ما زعلتش من الوجه وشه مبهدل الاول قبل ما تزعل تسال تقول مين اللي عمل كده؟ اذا الحكم على الفعل محزنا او سارا لا يكون الا بمعرفه من فعله. يقول ده عمي تعالى يا عم عملت فيه كده ليه؟ والله انا قاعد والسياره ماشيه والواد بيجري يطلع في طريق كده ما لحقتش الا وشه خربشته وزعلت. يبقى يحمده ولا ما يحمدوش؟ طب قال لك ده ابني فلان قابلني وضربني. قال لك ما هو ابني كلب عدو وعدوك. يبقى لا مفيش فعل يزعل الا لما اعرف مين اللي فعله. فاذا كان الفعل الذي اساءني مني يبقى اللوم عليه. شوف انت اصلا في اي اخوه. وان كان من الله نزل عليها كده اقول له حكمه بقى ثانيه عاليه ما نعرفهاش. فخذها بالايه؟ فخذها بالرضا. يقوم يفضل كده وكن رجلا كالدرس يرسو مكانه ليمضي لا يعنيها حلو ولا مر. فان كان من نفسه يبقى يتادب. وان كان من غيره فيتعلم ان لله حكمه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه. اهي الملائكه اللي تنزل على مين ده؟ على غير الطيب اللي انا يجي له الخوف يقول ما انا اصلي اصبت في كلمه. دي وحي ملائكتي حفظها. يقول ده ربنا عمل ده لازم له حكمه. فلان حصل له كذا وبعدين حصل كذا وبعدين حصل كذا. الرجل الصيني عمل ايه؟ الصيني مش فاهم الحكمه. كان عنده مزرعه كبيره وفيها خيول وفيها خيول يسموه الطلوقه. يجي كل حد ومعتز بيه. قام الخيل الطلوقه دي خرج في المزارع وما جاش ما رجعش. فزعل والناس زعلوا. فقوم يواسوه. فقال لهم ومن ادراكم ان ذلك شر؟ انا هو اللي مشرفت هو اللي مشي لحد. يبقى لازم ليها شويه كده يومين ثلاثه والتفت لقى الحصان جاي بسرب من الخيل الوحيد وداخل المزرعه. والسرب ده بقى هنقول يهنوه. قال لهم ومن ادراكم ان ذلك نعمه؟ ابنه كان مشوق للحصان وكان بيركبه فمجرد ما يجي الحصان طلع فركب الحصان فالحصان فلت بيه وقع وكسر رجله. فجمع الزول وسوء ومن ادراكم ان ذلك شر؟ شوي وجال التجنيد خدوا كل ولقوا الواد رجله بيعرض ما خدوش. الله اذن كل حاجه لها ايه؟ ده من اعلى لها حكمه. ولذلك اوعوا تاخدوا حاجه بالفرح. ليه؟ لان في حاجات افرح بها كتير ويجي منها الحزن. وعسى ان تحبوا وعسى ان تكرهوا. يبقى الامر الاثنين في المؤمن ساعه ما يصب حاجه يحاسب. ما انا اصبت بايه؟ فده كده اتليه وذاكر. خلاص انت اللي وعدت نفسك. انا مذاكر وكويس. اعرف ان لله حكمه فيما يدريه وربنا من العدل. ثم كل الدنيا ترتاح ولا تجيش واحد يبذر بقدر الله. ولذلك العارفين بالله قل احمدك على كل قضائك وجميع قدرك. حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. وتنتهي المساله. قال تنزلات الملائكه. طب وامتى كمان يتنزلوا عليه الملائكه؟ ساعه ما يكون انسان بقى وفي صحه وعافيه وعنده مش عارف ايه مبسوط في اولاد وبعدين يجي له الموت. ويزعل اللي هيفوت النعيم. يقول له لا ده انت رايح للنعيم اعلى من كده. ده النعيم ده زائل وده انت شايفه. انما النعيم الثاني ايه؟ ان اخواتك والذلك ايه؟ تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ما تخافوش من اللي انتوا اقبلتوا عليه. ليه؟ لانك ان كنت مؤمن هتاخد جزاءك عدلا، وان كنت قصرت شوية هتقابل ربنا وهو غفور رحيم. الله يبقى ما تخافش وما تحزنش للي فوتهم، لانك هتلاقي حياة والاخرة خير وايه تتنزل عليه. كل حاجة من الاخوات التنوية تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. ابشروا البشارة هو الاخبار بما يسر ويسعد قبل اوانه، والبشارة لان لم يلهاش. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وانا ربشرك بس لكن مفيش انا اللي وعدتك، لانني خلق من خلق الله لا املك ان اعد، وانما اللي يملك الوعد مين؟ اللي يملك الوعد الله. وما دام اللي يملك الوعد الله مفيش حاجه تخليه يسيب له، ما دام وعد يبقى هيحيي. ليه؟ لان مفيش قوه تانية تقول له لا بلاش دي، هو القوي الاول. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن الملائكه بيقولون اولياؤكم انصاركم والقريبين منكم. ليه؟ لان احنا الملائكه بتيجي في ملاهف الطاعه، عشان تبص كده تلاقي العباد كده ايه. ولذلك العباد اللي قالوا الاول قالوا ايام خلق ادم هتجعلوا فيها ايه؟ لم يفسدوا فيها ويسفكوا الدماء ونحن نسبح لحمدك ونقدسك، الا انا اعلم ما لا تعلمون. لان انا خلقت ملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللي عايز طائع ما يقدرش يبقى عاصي الله. لكن انا اريد ان لا ياتي الناس لي بالقهر، انا عايز يجيلي بالاختيار والحب. فانا هخلق خلق واترك لهم اختيار في ان يؤمنوا او يكفروا، واترك لهم اختيار في ان يطيعوا ويعصوا. فالذي يؤمن بي ويطيعيه يبقى جاء لي من باب الحب لي مش من باب القهر. ضربنا مثلا، قلنا واحد عنده عبدين، عبد ربط في سلسله ساعة ما يقول يا سعيد يجي، وواحد سايبه من غير سلسله يا مسعود ما فيش سلسله يتمه جايه دي جانب السلم، يمكن لو ما كانش دي ما يجينيش. انما اللي مش مربوط جانب الحب، وانا اريد خلقي مختارين ان يجيئوا لي بالحب لا بالقهر والسيطره. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا، نجي لكم في الملاك ونصبركم. كنا الرجل الصحابي كان في مربط الخير، وبعد ذلك سمع الخير تصيح وسمعه الصيصة له بتاع عيصة، وبعدين شاف ممكن فذهب إلى رسول الله فقال يا رسول الله حدث كيف وكيف وكيف؟ قال إن هذا النور هو الملائكة جاءوا لك وأنت تقرأ القرآن، والله لو صبرت لصافحوك. وفي الآخرة، طب أوليائكم في الآخرة، ما احنا هنبقى مندوبين عن الله ونقول سلام عليكم بما صبرتم. احنا مندوبين على الله نقول سلام عليكم بما صبرتم، وبعدين هو نفسه بقى يقول. ولذلك يقول هناك في سورة ياسين سلام قولا من رب العالمين. يبقى سلام من الملائكة وسلام ايه؟ نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم. ما تشتهيه النفس بنقول ايه؟ قال لك بمجرد ما يخطر على بالك تلتفت اليه قدامك. حتى حضاره الدنيا مهما اتسعت، نروح مثلا بعض الفنادق في البلاد اللي رحناها، وصحيح نعمل الزرار يجيب لي قهوه، نعمل الزرار يجيب لي شاي، ما هم في ناس عاملين يعدوا الحاجات دي المكانيك. انما لو انا بروح للزرار يجي وانا بقى خاسر بس كده. يجب تلاقي ايه قدام ولا وفاد يمكن ما تشتهيه نفسك نديه لك. طب ما يمكن انت عندك حاجة مش من عندنا وان دعيت بحاجة تانية نجيبها لكم برضه، لكن من عنده اشياء ده فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك ربنا لما يحب يدينا صورة عن الجنة ما بيقولش الجنة كذا. ليه؟ لأنه لما يقول عايز لغة واللغة بتضع اللفظ للمعنى الإذاوبي، المعنى يوجد أولا إيه؟ وبعدين يوضع له إيه؟ لفظ. هل المعدوم له لفظ؟ التلفزيون قبل ما نعمله كان اسمه ايه؟ ماليش اسم لانه عدم. اذا فيضعوا الفاظا الا لموجود. وما دام الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على يبقى لا اسماء؟ ما لهاش اسماء بقى. اما لما ربنا بيدي صورة بيقول لك مثل الجنة، مش الجنة، مثل الجنة، مش هي الجنة، لان ما فيش الفاظ تعبر عما في ايه؟ عما في الايه؟ فيها الجنة. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم الان، ولا انفسكم الايمانية. قال لك مش ممكن واحد هيشتهي محرم كده، ده ان ذكرت المحرمات فممنوع منها سبب التحريم. ان اشتهت النفس الخمر مثلا يقول لك خمر ايه؟ لذة للشاربين. جايب وصفين اثنين لا يوجدان في خمر الدنيا، لان خمر الدنيا مش لذة. بدليل لما تكون بتشوف فيلم ولا حاجة واحد بيشرب خمر، شوف هو بيشربه يعمل ايه؟ للذوق، عايز يمرره على منطقة الذوق بسرعة لانه بعيد. لكن لما بيشرب كاس مانجا يقعد ينزل فيه لذة. خمر الدنيا هيبقى فيها اللي انت عايزه بس لذة. طب وخمر الدنيا بتعمل العقل وتذوبه؟ لا لا غول فيها. حتى ان جبت حاجه من اللي كانت وحشه في الدنيا ربنا ينقيها من الوحاشه اللي كانت في الدنيا. وانهار من ماء غير آسن. آفة الماء لما يجي في البلك ونعمله انه يعطل، ماء غير آسن يبقى نزع منه الضرر. هو اداني ميه انما نزع منها الضرر. وانهار من لبن لم يتغير طعمه، لان البيئة العربية كانوا يحلبوا اللبن يحطوه في القلب وبعدين ياكلوا منه على ما يجي يبتدي المواك يحلبوها تاني، فمرار الطعم يبقى جنح في قلبه، لان اللبن بتاعنا مش هيعمل. وانهار من عسل مصفى. العسل اول ما راحوا الجبال وكان بيجي بالحصى والمش عارف ايه والايه، قال لك العسل اللي هيجي من صفه من الشوارع. حتى الشيء اللي مثله في الدنيا ينقيه من معاصي. ولكم فيها ما تدعون ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ما معنى نزل؟ النزل هو المكان الذي ينزل الانسان فيه ضيفا وقد اعد له كل شيء، زي الفندق مثلا. وذلك يسموها ايه؟ نزل. بس النزل مين اللي اعده؟ اللي اعده الله. لما رحنا سان فرانسيسكو رأينا فندق ما حال عظيمة، انه وانا وانا وانا نسكو يسيب بقى مبهودين يبصوا يبصوا. انا وقفت سافة قالوا انا مش هاخد شيء. قلت لهم اسمعوا بقى، اما ناخد لقطة ايمانية هنا انه يبص الحاجة بتعجبه اوي اوي اوي، اوعى يمتلئ حقد على صاحبها. نقول له كتر خيرك اللي بينت لي ان البشر بيعمل الحاجه دي عشان انا هستنتج منه اذا كان هذا ما صنع البشر للبشر اتيت بما صنعه الله. يبقى ما امتلأتش حقد، امتلأت ايمان. كل شيء اشوفه عند غير جميل يا سلام. الملح ربنا هيعمل لنا ايه؟ مش هاخدها حقد واقول لك البيت ده كان عماره كم دور والدور كم شقه وشقه هتتاجر بكام ويقعد بقى يطلع سموم حقده ونقص نفسه. يبقى يقول له يا شيخ حرام عليك. طب انا جدك من عندي فلوس وعينه، يظل عينها كده تحت البلاطه ولا يطلعها في عماره؟ الذي حفر ياخذ اجره من الغلابه، والذي ضرب الطوب ياخذ اجره، واللي عمل اسمنت ياخد اجره، واللي بينقي الزلط ياخد اجره، واللي شال الحديد ياخد اجره، واللي عمال يبني ياخد اجره، واللي رفع ياخد اجره، واللي طلع طلاء مش عارف ده ياخد اجره، واللي جاب الكهرباء. اذا لم تصب عماره إلا بعد أن أخرجها الله من حرصه وخلاه يطلعها كده بسهولة عشان يبنيها عشان تستفيد منها كل طبقات المجتمع. ايه ده اللي عمل الراجل اللي انت عايز تحقد عليه؟ انت عملت ايه بقى يا حيل؟ يبقى ده ادى خدمه ولا ما اداش؟ ولذلك اللي يشوف حاجه يقول جزاه الله جزاه الله خير ما شاء الله لا قوه الا بالله، انت انبسطت من نعمتي على عبدي والله لا مديك جيتي خد، انما كرهت نعمتي على عبدي والله ما تشميه. فاما النعمه فالنعمه اعشق للمنعم عليه منه لها، يعني تحبه اكثر. فواحد بيكره النعمه عند واحد النعمه نفسها تقول والله لا تحضر نعمه كرهتها عنده، وبعدين ربنا يقول انت كرهت دي والله لا تقعد خد اكثر من دي. يقول الانسان يستحق قدر الله من اجل كل حاجه لها ايه؟ كل حاجه لها حكمه ايمانيه. نعم. نيجي لما نفر يعني اللي اعد النزل ربنا. طب احنا لما نزلنا عند حسن عارف في الحته اللي عملها لنا المكتب نزل لقيناها مؤدي لنا كل حاجه. طب ليه كان عمل كده؟ امال ربنا هيعمل لنا ايه؟ لا نزل من غفور، واكتب كلمه من غفور مش هيذكر لك سيئاتك الماضيه وهو يعد لك يقول لا اديله منجمين وثلاثه، فهو اسمه غفور ورحيم وغفر وخلاص وانتهت المساله مش هيتحاسبوا كلام. نزل من غير، ومره يستعمل كلمه النزل ايه؟ للكفار. الله ده ترجيع لهم، ده انا عامل لكم نزل بس نزل يناسبكم. نزل في السجن عند العادلين غير النزل في الفندق اللي يستقبل العظماء. دي نزل وده ايه؟ وده نزل. نزلا من غفور رحيم. ومن من احسن قولا ممن دعا الى الله، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الله بقى اتكلم في الكمال الذاتي اللي الواحد بيحضر. فقال امنوا هم واستقاموا هم تتنزل عليهم الملائكه هم لمستقبل الايمان. طب انت استقبلت الايمان وخدت ده وبعدين تقعد بقى؟ قال لك لا، لك مهمه ثانيه، انقل الايمان الى غيرك ما دام لقيت فيه فايده حلوه كده انقله لغيرك. يبقى استفيد ذاتيا بانك مؤمن وانت صارت مستقيم والنزل يعني كل ده حاجه حلوه. اوعى تكتفي بذاتك ولا تبقى امامي. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه. طب وانا احب لاخويا ايه؟ انقل لي الصوره الايمانيه بتاع قالوا ربنا الله واستقاموا وهو الى اخره وفاهمه. ليه؟ انك لمصلحتك انت. انا برضه هخلي ذاتيتك فيها المشتركه. ازاي؟ قال لك المؤمن يصنع الخير لذاته وللناس، يبقى الناس تستفيد من خير ايمانه. فان كانوا لم يؤمنوا انا اضر بشر اعمالهم. فان تبقى كويس لما يؤمنوا ويعملوا زي واخد خيره يبقى انا انتفعت ولا لا؟ يبقى تحسن سلوكهم من اجلي فانا اخذ من خيرهم. يبقى من مصلحتك انك انت تدعو الى الله وتقول يا ناس أرجو بالله الذي ليه؟ لأن الله يريد أن يعدي الإيمان ممن ذاقه إلى من لم يذقه عشان تتسع رقعة الإيمان ويعم الخير المؤمن الذي إيه؟ يدعو الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تدعو إلى الله إيه يعني؟ من يجي أول يجي بالعقيدة الأول زي ما جت العقيدة من الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. ادعي بان يقول ربنا الله ثم استقام. تبقى بتدعو للعقيده في اولا، وبعد ذلك تلفتهم الى ايات الكون ان كانوا لا ينظرون، وتلفتهم الى ايات الرسل بالمعجزات ان كانوا لم يعلموا، وتلفتهم الى ايات الاحكام التي انزلها الله تحمل الخير تفعل ولا تفعل. يبقى اسمها دعوة الى الله. يقول ومن احسن قولا من دعا الى الله. من احسن قولا؟ يقول له قال بسؤال ما كانش يقول جاي احسن قولا الذي يدعو الى الله. يبقى كلام من عندي. يسأل من؟ يسأل خلقه. يقول قولي من احسن قولا من دعا الى الله. لانه واثق ان الجواب يقول ما فيش احسن من كده. انما لما اقول ما فيش احسن من كده يبقى كلام منه. لما هو عايز يقول لي لان يكون واحد انكر انك لا سماعه جميل. انت ما سألتش عنك ينكر. تقول له الم اصنع معك كذا. انا ما قلتش انا صنعت معك كذا. انا بدي هو اللي يقول. الم اصنع معك كذا. الم افعل معك كذا. عشان يبقى الاقرار من مين؟ من المقاطع. فربنا يقول من احسن قولا ممن دعا الى الله. عين عبده يجاوب. لا يمكن ان يتركه ليجاوب الا اذا كان عالم انه لن يجد جوابا الا احسن قولا هو الذي يدعو الى الله. ويبقى اقرار منه. نمسك قيم الداعين بقى. ما فيش احسن قول ممن دعا الى الله واول داع محمد رسول الله. يبقى يقول له هات لي احسن من محمد. ده اللي بيدعو الى الله بياخده من كيس محمد ويدعو الى الله. فمحمد هو اللي بايه؟ بيدعو الى الله. لكن ااخذ رسول الله الخير وترك امته بلا خير؟ لا. فيه بقى دعاء الى الله. بس بالحكمة والموعظة عشان ياخده مقام من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان بعد رسول الله ما فيش انبياء. خلاص انقطع الوحي. ليه؟ لأن الله يترك للناس من نفوسهم يلومون العاصي ويقومونه. فإذا اشترك الناس في الإثم ولم يعد واحد مقوم لهم يمكن يبعث رسول بعده. لكن الناس كلها فسدت. لكن لما أرسل رسول الله ما جاش رسول بعده. لما جاش رسول بعده تكريما لأمته. لأنه قال إن كنتم هتكونوا خير أمة. سب خير رسول. هتكونوا خير أمة تأمرون بالمعروف. يعني لا يمكن أن يتم الشر أمة محمد. الشر لما يتم في أمم أخرى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه من المجتمع كله فسد. لما كان فيه ناس بتفسد وناس بتصلحهم يبقى كويس. إنما دلوقتي المجتمع كله فسد. يبقى لازم نجيب رسول جديد عشان إيه؟ ينبه الناس الى طرق الاخر. امة محمد مش هيجي لها رسول. يبقى لازم اطمئن الى ان امة محمد خليفة عن رسول الله في ان تدعو الى الله. ولذلك يقول النبي الخير فيها وفي امتك. اقرأ قول الله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. الرسول سيشهد انه بلغكم ومطلوب منكم ان تمدوا سلسلة البلاء لتشهدوا على الامم. فاحنا نشهد على الامم. يبقى دليل على ان فينا الخير دائما ولا يمكن ان ينتهي الايه؟ ان ينتهي الايه؟ ان ينتهي الخير. فالداعي الى الله اما ان يبلغ العقائد ويبلغ الاحكام يعشى الناس فيها بالاسلوب الطيب الجميل المستميل اللي ما ينفلش ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من ايه؟ من حولك. وبعد ذلك يجي في الداعي الى الله اللي بيأذن ده الله اكبر. طب ما هو دعا الى الله. اللي بيقيم الصلاة والصيام. اللي بيأذن دعا الى الله الخارج. واللي بيقوم دعا الى الله الداخل. اكبر الصلاة. طب الذي يجاهد دعا الى الله بايه؟ بالفعل. ليه؟ لان اللي رايح القتال ده هيموت ويؤدي النفس عشان هيموت. لو لم يكن واثقا انه سيذهب الى خير مما ترك ما فعل. ولذلك نقول ولا تحسبن الذين ايه قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. شبه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون.